القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. السعادة هي أن تعيشي عزيزتي المستمعة كل يوم بأمل جديد، وأن تعيشي الحياة دون النظر للوراء إلا للذكريات السعيدة. فلتعيشي السعادة في إسعاد الآخرين، فعندما تسعدي من حولك تسعدي في حياتك. بيت العز يا بيتنا، احضان جنينتنا. بيت العز يا بيتنا، احضان جنينتنا. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. وكبرنا ويا يا حليل وحلوت فاكهتنا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. دليني يا طنط أميمة، هنعمل إيه دلوقتي؟ وكيل النيابة بيستعجلنا عشان أميرة تواجه المجرمين اللي حاولوا يقتلوها. طيب الدكاترة قالوا إيه؟ الدكاترة خلاص هيكتبوا لها خروج بكرة إن شاء الله. خلاص يبقى نخلي المواجهة دي بعد ما أميرة تخرج من المستشفى. ولو أني يعني شايلة هم قوي المواجهة دي. ليه يا طنط؟ خايفة على بنتي، خايفة عليها لما تشوف المجرمين دول. يعني مش ضامنة رد فعلها، مش ضامنة ممكن يحصل لها إيه. خايفة عليها تنهار ويجي لها هستيريا قدامهم. ما تخافيش عليا يا ماما، أنا خلاص بقيت الحمد لله كويسة. يعني يا بنتي هتقدري تتعرفي على المجرمين دول؟ ولا يعني نطلب تأجيل المواجهة دي شوية؟ بالعكس يا ماما، رغم اللحظات الصعبة اللي أنا عشتها لكن متشوقة جدا للحظة دي. نفسي أشوفهم، نفسي أشوف في عيونهم الذل وهم مقبوض عليهم. أنتي ما شفتيش النظرات اللي كانت في عيونهم وهم بيبصولي؟ خلاص يا حبيبتي يا بنتي، انسي بقى. انسي يا ماما، انسي النظرات كلها شر، نظرات الانتقام وشهوة القتل. لا يمكن انساها يا ماما، بالعكس دي هتبقى دافع ليا دايما بعد كده. بعد كده؟ هو لسه في حاجة بعد كده يا أميرة؟ امال ايه بس يا ماما، عاوزين اقعد في البيت بعد كل ده؟ بالعكس، الناس كده بقت بتثق فيا اكتر وعاوزة مني اكتر. والناس دي بقى هتعمل لي ايه لما يحصل لك حاجة؟ مفيش حاجة هتحصل ان شاء الله بعد كده يا ماما. وبعدين ما تخافيش، بعد كده الناس هي اللي هتحميني بعد ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. بس شفتي يا حبيبتي حب الناس ليكي قد ايه؟ كل المذيعين والصحفيين اصحابك جم وزاروكي، ده غير بوكيهات الورد اللي من المسؤولين ومن ناس عادية كمان، وكمان حراسة حوالين الأوضة بتاعتك ليل ونهار. يا ريت يا ماما أكون بعد كده عند حسن ظن الناس دي كلها. لكن قوليلي هو كريم فين؟ كريم في الاستقبال بيخلص ورق الخروج. ايه ده؟ نزل ايدك. الزعيم اللي هناك ده نزل ايدك. اوعى يا حصول منك ليه؟ اوعى، انتوا مش عارفين اني مين؟ مين؟ حمد؟ استنوا استنوا بس لحظة واحدة، اسمعوني كلكم. اهو ظهر الحق. سيبوه سيبوه سي كريم افندي اهو، اسألوها اني مين. طيب خلاص خلاص، الحرس دول لحماية أميرة. أنت عارف إن دي جريمة شروع في قتل، وإنها مش داخل المستشفى تعمل عملية اللوز. شروع في قتل؟ أيوة. يا دي العيبة، يعني الأستاذ ده منه ليه ده؟ دول بيحرسوا الست أميرة؟ أيوة. يبقى واجب علي إن أنا أعتذر لهم. أنا آسف يا بشاوات، الشرطة في خدمة الشعب وأنا الشعب. تعال تعال معايا وبطل كلام كتير. أنا الشعب أنا الشعب. ألف مليون سلامة يا ست الكل. همدلي على سلامتك يا ست أميرة. الله يسلمك يا حامد. ليه تعبت نفسك وجيت؟ لا تعب ولا حاجة، هي بس علبة الشوكولاتة دي ب30 جنيه والمقرباز اللي جابنا لغاية هنا خد 2 جنيه، فين التعب بقى؟ أمال فين نحمده؟ نحمده في البلد، عندها زيارة رسمية لبيت خاله، أصله بعد عنا كبر وخرف، عاوز يتجوز تاني وهو معدي 80 سنة، هي راحت تهب فيه يمكن يموت فيها. حرام عليك يا أخي، عاوز تموت الراجل؟ أعوذ بالله، أنا بس نفسي تقومي بالسلامة وترجعي للشاشة الصغيرة من جديد، بس أمان عليكي لما تقومي بالسلامة تطلعيني في التلفزيون إن شاء الله حتى في نشرة الأخبار. عزيزتي المستمعة، الهدف من تمكين المرأة اقتصاديا هو المساهمة في إدماجها ومشاركتها في عملية التنمية، ويواصل المجلس القومي للمرأة عمل مبادرات للنشر ووعي المرأة لتمكينها اقتصاديا. وداخل محافظة الإسكندرية نتعرف على أهم الأنشطة التي تقدم لها مع هبة يوسف. مستمعينا، الدكتورة مجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. دكتورة مجدة، يقوم المجلس القومي للمرأة بالعديد من الأنشطة من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات. إحنا كل شغلنا على المرأة المعيلة والمرأة المطلقة اللي محتاجة، وبنساعد المرأة طبعا اللي هي بتحتاج أصلا. فإحنا في التمكين الاقتصادي كان لازم قبل ما نبتدي بالمشروعات كان لازم يحصل نوع من التثقيف للمرأة، وإحنا نشجعها على دخول فصول محو الأمية، على الأقل تقدر تفهم طبيعة العمل اللي معاها، تقدر تبقى فاهمة السوق فيه إيه، لأن من غير ثقافتها ما تقدرش تنجح في أي مشروع. بعد كده مع رجال أعمال إسكندرية، الحقيقة في مثلا قرى أبيس هناك عندهم طبيعة خاصة ولهم سوق أسبوعي، فبياخدوا منحة، المنحة دي لا ترد، بتتاخد على مرتين، استخدموها في شراء العلف، في تربية الدواجن، تربية المواشي، وكل أسبوع بينزلوا للسوق بتاعهم بيبيعوا الحاجة وابتدوا يكبروا العمل. وفي نفس الوقت في مجموعات اشتركت في نفس الموضوع مع بعضهم، ده بالنسبة ليه اللي هي المنح التي لا ترد. ابتدينا نتعامل مع الناس اللي هي محتاجة مشروعات، وده كان في بروتوكول بين المجلس القومي للمرأة وبين بنك الائتمان الزراعي لمبادرة اسمها بنت مصر. دي كان فيها قروض، القرض بيبدأ من 1000 وينتهي ب 25000 بفوائد متناقصة 6% تقريبا. الحقيقة احنا عملنا اعلان للجمعيات الأهلية ولكل السيدات في اسكندرية، وتقدم لنا 141 مشروع طبعا مختلفين، ودول وصلناهم إلى البنك، والبنك هو اللي بيحدد أهم المشروعات اللي هو هيدي القرض فيها، وهنشوف إيه اللي ممكن يتعمل لمصلحة المرأة. بشاير الخير أو غيط العنب دي منطقة مهمة جدا بتقابل الأسمرات في مصر. طبعا تغيير الخصائص السكانية ده كان هدفنا في المبادرة في عام 2017. فإحنا هناك في عندنا حجرة موجود فيها النول، ودي دربناهم على صناعة الكليم، وفي نفس الوقت هنعلم ذوي الاحتياجات الخاصة على النول. علمناهم في مركز التدريب المهني اللي هناك في ورشة الخياطة، اتعلموا عمل أطقم الملايات، وعملوا 10 أطقم محطوطة في أكياس في منتهى الشياكة، وطبعا ده جهد السيدات. اتعلموا صناعة الصابون، وده بالتعاون مع شؤون البيئة، واتعلموا ازاي تدوير المخلفات يستفيدوا منها، اتعلموا المشروعات الصغيرة اللي يقدروا يعملوها في بيتهم، زي صناعة المربات مثلا، ازاي تحفظ الخضار، اتعلموا صناعة الجلود، الكروشيه، تطريز، مجموعة كبيرة من المشروعات اتعلموها. في نفس الوقت في أبيس، عشان في فرع للمجلس القومي هناك بالتعاون مع كلية التربية النوعية، ودي أساسا فيها قسم موجود للاقتصاد المنزلي، خرج معنا الدكاترة الموجودين وبعض الطلاب، وعملنا يعني تدريب متكامل كل أسبوع من صناعة الخزف، من التطريز، من عمل المأكولات، من أشغال يدوية. والحقيقة السيدات لما بتلاقي الفرصة هي سعيدة جدا جدا جدا، لكن عندها مشكلة اللي هي المواد الخام اللي هي عايزة تحصل عليها والسوق. فيعني احنا برضو مع رجال الأعمال هنوفر لهم إن شاء الله المواد الخام عشان يزولوا العمل بتاعهم، وفي نفس الوقت هنوفر السوق اللي يتم فيه عرض منتجاتهم عشان يحسوا بالاستفادة. عزيزتي المستمعة، ولأن صحة طفلك تهمنا، نقدم لك كل يوم معلومة. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن الحصبة. الحصبة من الأمراض المنتشرة جدا في مصر وفي العالم كله. هي عبارة عن عدوى فيروسية بتنتشر عن طريق المخاط أو اللعاب، وممكن بتبقى معها كحة وعطس ورشح. طبعا الحصبة بيبقى معها ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بيبقى العين الطفل بتبقى حمرة شوية، بيبقى فيه ألم شديد في العضلات والمفاصل، بيبقى فيه معها التهاب في الحلق. طبعا بننصح الأمهات أنها تدي التطعيم بتاع الحصبة اللي هو MMR، ده الطفل لازم ياخده في شهرين وأربعة وستة شهور، وبناخد الجرعة منشطة. ولازم نهتم بصحة الطفل، أن احنا بنغذيه كويس قوي، أن احنا بندي الفيتامينز بتاعته على طول، بنعمل له كمادات مية باردة علشان خاطر نخفض الحرارة، بنزود السوائل شوية علشان الطفل بيبدأ ان هو بيعرق جامد قوي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. بندي الأطعمة كلها بالذات اللي بتحتوي على فيتامين ألف، علشان فيتامين ألف بيزود المناعة شوية. الحصبة من الحاجات اللي هي ممكن تسيب عندنا مضاعفات، فبننصح دايما الأم انها ما تهملش في التطعيم MMR اللي بيتاخد على عمر شهرين واربعة وست شهور. الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، القصر العيني. عزيزتي المستمعة، كوني هذا هو شعار المجلس القومي للمرأة للقضاء على العنف ضدها، وحملة 16 يوم في العديد من الأنشطة التي تقدم لمناهضة العنف ضد المرأة. واليوم هو اليوم الأخير ولال العنف ضد المرأة مع منى خليل. ومعي ومعكم الأستاذة منى الوكيل، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. وكل سنة وإحنا كلنا في سلام اجتماعي، في أمان واستقرار، بعيدا عن أي عنف. احنا عملنا ندوة كبيرة جدا في المجلس بنحتفل فيها بختام 16 يوم لحملة مناهضة العنف ضد المرأة، وبنوعي فيها السيدات في كافة أنحاء المجتمع المصري. قبل كده روحنا حملات كتير جدا، نزلنا للمجتمع أثناء 16 يوم في أماكن كتير جدا شعبية، وكل الأماكن دي بنتكلم فيها مع السيدات وبنعلمهم ومثقفهم. مين اللي كان بيحضر الندوة، السيدات أكتر ولا الرجال؟ عندنا نسبة كبيرة جدا من السيدات بيحضروا، ونسبة من الرجال. عندنا رجال كتير جدا مشتركين في أصدقاء المجلس القومي للمرأة، وبيحضروا وبينهضوا ويقفوا جنب السيدة، وعارفين كويس جدا أن الست المصرية أو المرأة المصرية هي عماد المجتمع وهي أساس المجتمع، فهم دايما الدافع الأساسي للمجتمع. الرجال أو الرجال المصريين جزء كبير منهم جدا بيقف جنب المرأة طبعا. وجزء البسيط هو اللي حسب بقى الثقافة والعادات والتقاليد واللي تربى عليه داخل البيت بيبقى زيه بالظبط نفس الحكاية. كنتوا عاملين حملة اسمها لأني رجل، والحقيقة لما كلمت مع الأستاذة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بإسكندرية، قالت إن يعني نسبة الرجال المقتنعين تماما بدور المرأة والمساندين تماما واللي هم بيمكنوا المرأة مش بالكلام لكن بالأفعال وقوة دافعة لنجاح المرأة، رجال يعني قالت لي عددهم كبير جدا جدا، النسبة عالية جدا دلوقتي. يعني احنا كمان في الفترة الحالية او في الوقت دوت النسبة عالية جدا من الرجال، لان الثقافة بقت اعلى والناس بقت متفاهمة جدا ان المرأة في البيت وبرا البيت وفي الشغل هي مساندة للرجل، هي داعم ليه، ولازم الرجل نفس الحكاية يكون داعم للمرأة. حملت لاني رجل يعني بنوعي فيها الرجال وبنتكلم فيها مع الرجال، علشان انت رجل فانت بتدافع عن زوجتك، بتخلي بالك منها، بتحافظ عليها، بتكون متعاون معاها، ونفس الحكاية بتبقى متعاون مع المرأة زميلتك في الشغل، بتدعمها، بيبقى في حاجة نوع من أنواع تكافؤ الفرص. المرأة بتاخد مكانها في العمل زيها زي الرجل، مش عشان هي امرأة فتتمنع من الشغل أو في مكان معين، لا، علشان هي كفء للمكان ده فهي تاخده، إذا كانت هي تصلح ليه تاخده، إذا ما كانتش تصلح ليه ما تاخدوش. لا، وكمان احنا عندنا الدليل القاطع على نجاحات كثيرة جدا لسيدات فعلا يعني تقلدوا مناصب قيادية محافظ، المرأة بقت كبيرة محافظ جدا وأثبتوا نجاحهم. بالظبط بالظبط، نسبة الفساد عند المرأة صفر تمام. عشان كده الدستور ادانا 22% في المحليات، عشان عارف ان المرأة المصرية مش هتسمح بالفساد في المحليات، هي مش هتعرف ومش هتقدر. بالظبط بالظبط، لان هي عايزة بلدها تبقى في الاحسن. أيه. تبقى في الاحسن صحيح. ما هي اللي بتربي. يعني هي الام والاخت والزوجة والصديقة، هي عامل كبير جدا داخل المجتمع، عامل اساسي مش عامل ثانوي كمان. ياريت كل راجل يعرف كده كويس جدا انه بتاع اي امراه بيتعامل معاها في الدنيا يحس ان هو ان هي كانها امه، كانها اخته، كانها زوجته، اقرب الناس اليه، كانها اقرب الناس ليه، هيتحول المجتمع لمجتمع رائع. انتهت الحمله 16 يوم. أيوة. لكن القناعه لم تنتهي، بالعكس ده احنا يعني نقول بقى ايه، اضفنا ناس جديدة بمشاركة معانا في مناهضة العنف. عملنا مشاركات كتير جدا داخل الجامعات وداخل المعاهد، داخل المدارس للطالبات، داخل المدارس بتوعيتهم وتثقيفهم بمناهضة العنف ضد المرأة وبحقوقهم ايه والقوانين ايه الجديدة علشان المرأة. كل ده عملناه في خلال 16 يوم، وكان معانا جهات كتير جدا متعاونة زي جامعة عين شمس وجامعة القاهرة، منظمة اليونيسيف، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة الصحة، والله وزارة يعني الصحة، وزارة التربية والتعليم، فكرة خنتان الإناث وزواج القاصرة، كل ده بيندرج تحت العنف طبعا ضد المرأة. طبعا توعية كمان للبنات نفسهم بجسمهم، تركيب جسمهم ايه، ازاي يتعاملوا مع جسمهم، النظافة، الصحة النفسية، كل ده بيحصل داخل المدارس للبنات وللولاد. ان شاء الله مستمرين طبعا، مستمرين طول الوقت بإذن الله، عشان يبقى عندنا مجتمع ناجح وننهض بالمجتمع بتاعنا، ويكون عندنا مساواة بين الرجل وبين المرأة على كافة المجالات وعلى كافة المستويات داخل المجتمع. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت الأجمل مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالجمال. ومن جمال المرأة جمال أسنانها وبياض أسنانها كمان. يسعدني اليوم أن ألتقي مع خبيرة التجميل رجوى صقر وكيفية تبييض الأسنان بشكل طبيعي وجميل. أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالأسنان والابتسامة الجميلة. طبعا ده أهم حاجة، هي الابتسامة الجميلة. بالظبط. والابتسامة الجميلة هتيجي مع أسنان بيضاء نظيفة. أكيد طبعا. إزاي هنبيض السنان؟ أنا هقول دلوقتي وصفة سهلة جدا، طبعا كل السيدة تعملها في البيت، بسيطة خالص. طبعا ما تستغربوش من اللي أنا هقوله، بس صدقوني هي يعني أكبر مستحضرات تبييض بيتحط فيها دلوقتي المنتج ده. أيوة. اللي هو الفحم. بجيب الفحم بطحنه كويس جدا، بخليه ناعم ناعم جدا زي البودرة. أيوة. وابدأ احطه، اخده مع معجون السنان وانا بغسل سناني. وابدأ اعمل سناني طبعا، اغسلها كويس قوي واسيبه شوية عليه، بقى ما اغسل مثلا وشي، اعمل حاجة يعني سوي اللي يسويني بس. أيوة. وابدأ بعد كده اشطف وشي 3 مرات في الأسبوع، نتيجة هايلة هايلة. ده بالنسبة للأسنان. بالنسبة للأسنان. آه إذن إحنا هنا يعني كأننا هنضرب عصفورين بحجر. بالظبط. هنبيض الأسنان وتمتص روائح اللي بتبقى في الفم. مظبوط. أنا هعمل فحمة إزاي؟ ممكن أضربها في الكبة. أيوة. ممكن أطحنها يعني بأي حاجة معدنية لو أنا عندي حاجة أدق بيها أطحنها، المهم إنها تبقى ناعمة تماما. والحقيقة في سؤال آخر للتجميل رجوة صقر، بالنسبة لكريم الأساس. تمام. واختيار كريم الأساس، ويمكن في هذه الفترة كريم الأساس بقى 4 في 1 مثلا يعني. مثلا. يعني بنحطه بيمتص ويمنع أشعة الشمس الضارة، وفي نفس الوقت بينعم، في نفس الوقت بيقضي على التجاعيد، وفي نفس الوقت بيدي لون جميل للسيدة. بالضبط. اختياره ازاي؟ طبعا بنختاره على حسب نوع البشرة. البشرة الدهنية فبختار لي حاجة ما يبقاش فيها زيوت أو المادة فيه الدهنية تبقى قوية، لأن أنا كده كده مثلا وشي دهني، فهختار منتج فيه دهون أو زيت هيضر بشرتي، هيبقى بشرتي بتلمع قوي ومش هتبقى لطيفة يعني. بالظبط. البشرة الجافة بيبقى فيه نسبة الدهون فيها تبقى شوية عالية عشان البشرة بتاعتي ما تبقاش جافة. أيوة. تبقى شكلها لطيف كده ويبقى فيها سنة لمعين وما يبقاش وشي مقشر، فبختار المنتج اللي يمشي مع بشرتي. ولكن اللون يعني أحيانا بنلاقي البعض بيحط لون غامق قوي على بشرته، والبعض بيحط لون نحس انه مجير على وشه. ما هو ده بقى ايه يعني لازم الفن في اختيار كريم الأساس. بالضبط. لازم كل واحدة تعرف الأندر تون بتاعها ايه، ده بيبان من العروق بتاعت ايديها. كل بنت تشوف عروق ايديها. ايوه. العرق مثلا الاخضر ده تختار له فونديشن مايل للصفار. مش حضرتك بتشوفي كده شويه الفونديشن بيبقى فيه وردي شويه وفي فونديشن مايل للبيج او الصفار. ايوه. فكل واحده بقى بتعرف الاندر تون بتاعها ايه من خلال العروق بتاعتها. والكوريكت بقى، في كوريكت ده بيتحط قبل الميك اب. كوريكت ده يعني اللي عندهم هلالات جامدة تحت عينيهم، ببدأ ان انا احط مصحح اللي هو الكوريكت ده، اللون يعني مثلا الهلالات تحت العين ابدأ احط لون اورنج. ايوه. الاول بعدين احط الفونديشن عليه. هو المصحح فعلا لون اخضر، لون اورنج. بالظبط. لون اصفر، لون اصفر يعني، لون حتى الواحد يستغرب ان ده ممكن مش هيبان، بالعكس ده هيدي نتيجة جميلة، هيدي نتيجة هايلة وبيخفي يعني، هو تصحيح وبيخفي العيوب. عزيزات المستمعة، ولأن صحتك تهمنا وصحة أفراد أسرتك أيضا، نقدم لك هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور راشد إمام راشد، أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر واستشاري جراحة اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا فندم. أهلا وسهلا. دكتور، خلع الكتف بتكون أسبابه إيه؟ خلع الكتف الحقيقة من الحاجات أو المشاكل المش كويسة في تخصص جراحة العظام، لأنه هو بيصيب أحمر كتيرة وأسبابه كتيرة. أنا أتكلم بالترتيب الأهمية أو الشيوع. حدف حاجة، سواء مثلا الراجل اللي بيلعب كرة يد، الراجل اللي بيلعب كرة باسكت أو كرة باسكت السلة أو كرة طايرة، أو الراجل اللي بيلعب رمي رمح، رمي جلة، رمي قرص، كل الناس دي بتستخدم إيدها. خلي بالك من الوضع، لما طول ما الكتف جنب الجزع بتاعي الدنيا في أمان، أول ما الكتف بدأ يرفعه لفوق أكن واحد بيجيب حاجة من حاجة عالية وبعده عن جسمه، أصبح هنا الكتف ثباته في الجزء اللي هو متثبت فيه بقى معتمد جدا جدا على الأربطة والعضلات أكتر منه واخد أمان. أيضا يا دكتور، الأم أو المرأة بصفة عامة لما بتحرك دراعها بطريقة فجائية أو بزاوية نقدر نقول واسعة شوية يعني لتناول الأشياء، بعد كده بتحس بطقطقة الكتف. ده السؤال ده جوه حاجات كتير على فكرة. هو عشان يوصل لطقطقة مؤلمة، هو دي اللي بنخاف منها. يبقى ممكن يكون سببها البسيط خشونة، بدايات خشونة في الكتف، لكن الطقطقة بقى اللي هي مؤلمة جدا وبتسمع الصوت كمان، لا ده هنا يبقى ممكن جدا عندها نوع من الناس عنده قابلية للخلع والرجوع. ما هو ده برضو من الأسباب. يعني احنا قلنا الشائع هو إصابات الملاعب، وعندنا نوع إصابة خلقي أو جنيني هو بيتولد. شفت حضرتك الناس اللي عندهم مرونة عالية، كان دايما نقول رماح زمان، الناس اللي عندهم مرونة عالية دول قولي له اخلع كترك ورجعه قدامي، يخلعه ويرجعه قدامك من غير ما يتألم، لأن هو خلاص ده عنده مرونة عالية لدرجة ان مفيش وجع عنده. ده نوع برضو اللي هو النوع الخلقي أو الجنيني. انما النوع اللي هو بيحصل بسبب الاصابات هو ده اكثر نوع شيوعا، اصابات الملاعب، وده اللي بيحتاج تدخلات علاجيه قويه، تبدا بالعلاج الطبيعي او تقويه العضلات، وبعد كده بقى ممكن الجراحه. والجراحه طبعا دلوقتي تطور جراحه المناظير العظام عموما، بتخش دايما المنظار قبل التدخل الجراحي المفتوح، وده افضل طبعا. دكتور بتكون يعني نسبه التدخل الجراحي كل حاجه، كل ما بنقول بدري النسبة النجاح أفضل. كل ما راح النقطة دي معلش بقولها تخص الجراحين الزملاء طبعا وبتخص المرضى، كل ما راح للمتخصص أفضل من هو يروح لحد مش متخصص، وعفوا في الكلمة سامحيني لسه خبرته قليلة أو هيجرب في العيان. ودي طبعا فإحنا دلوقتي بنقول تخصص جراحة العظام كبير جدا، بقى فيه تخصص كتف، بقى فيه تخصص يد، بقى في تخصص قدم، بقى في تخصص ظهر، في تخصص مفاصل. يعني عايز اقول لحضرتك المريض بقى عنده وعي ان هو عارف ايه، انا عندي مشكله في كتفي اروح لدكتور الكتف مش بس دكتور العظام. وايضا الوقايه من تجنب الاصابه. طيب تجنب الاصابه طبعا احنا بنقول للرياضي، الرياضي هو الرياضي طبعا متمرن المحترف ازاي يلعب الكوره وازاي ما يخشش داخله زي ما بنقول بقى بالرياضه داخله غشيمه على زمايله، بنقول له خلي بالك من حماس الملعب، في حاجه اسمها حماس الملعب. حماس الملعب ده يسخن اللعيب يعمل حركه هو عارف ان هي غلط بس بيقول هتعدي، لا هو انت كده حطيت المفصل بتاعك في وضع خطر ممكن يتخلع منك ويدخلك في مشاكل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وبكل الحب يتجدد اللقاء معك غدا. وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.